ما هي نواقض الوضوء؟ هذه الغائة تنقض الوضوء. كل ما خرج من السبيل القبل او الدبر فهو ناقض للوضوء. خذ هذه قاعدة، كل ما خرج من السبيل حتى الطاهر منه، حتى الذي لا جرم له فهو ناقض للوضوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين شكي اليه الرجل يخيل اليه انه احدث في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وهذه الريح التي تخرج من الدبر ليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنة.